الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم البشيري النسابوري وترجمة النووي رحمه الله تعالى رحمه الله تبارك وتعالى. باب قراء الأرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عقبة بن قيس أنه قال فين قرأنا يحيى ولا أنا كتبنا إسحاق بن منصور اللي قبله شوية قبله شوية إسحاق بن منصور يعني قليل. قال حدثني إسحاق بن منصور قال قرأ أبو بشير قال حدثني يحيى بن حمدتا قال حدثني أبو عمرو والأوزاعي عن ابن الجعشي أو الرافع بن خديج عن رافع أن أبو هير بن الرافع وهو عمه قال أتاني الزهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذلك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمعاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع والأوس من التمر والشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال حدثنا محمد بن الحاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن كلمة بن عمار عن ابن نبي عن ابن النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه الزهير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عقبة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي عن ربيعة بن عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماضيانيات وأخبار الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال حدثنا عبد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة وعن يحيى بن سعيد عن عضلة الزلقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الوريق فلم ينهنا. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حول الإسناد وحدثنا أبو المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد حاول الاسلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن سائب قال سالت عبد الله بن ماقل عن المزارعه فقال اخبرني ثابت بن رحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وفي روايه بن ابي شيبه نهى عنها وقال سالت بن ماقل ولم يسمي عبد الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن سائب قال دخلنا على عبد الله بن ماقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع من الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منه يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرين وابن طاووس عن طاووس أنه كان يقابله قال عامر فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المقابلة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابلة فقال أي عمر أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ثقفي عن أيوب حاول الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاول الإسناد حدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث عن ابن جريج قال حدثني علي بن حجر حدثنا صدر بن موسى عن شريك عن شعبة كله عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال حدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافي قال عبد ما أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معروف. قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار وحاقلة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن زيد بن أبي الوسيط وليس عن عبد الله بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنعها أخاه خير. يكفيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب كراء الأرض. وقدمنا أن كراء الأرض يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فالنهي يقتضي ده التحريم القاعدة العلمية ولكن بهذه الأحاديث التي تكررت يعني يثبت بنا أن كراء الأرض بالذهب وبالفضة وبالورق وبغير ذلك جائز. وأن كراء الأرض بما يخرج منها يكون عنده أرض ما فيها شيء ما فيها زراعة ولا شيء يكريها ويؤجرها له بإيه نعم ما يخرج منها إما بالربع أو بالثلث أو بأقل أو بأكثر فهذا هو الذي إيه أكره. ورغب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ما يكري الأرض يعطيها لإنسان. فإذا النهي هذا للكراهة وهذا النهي يكون لإيه للتنزيه يكون النهي للتنزيه لأنه جاءت أحاديث يقول إيه فليمنحها فليزرعها أو يزرعها وأول قال نهى. فإذا إيش معنى المعنى هو هذا إنه يعني كونه يأجرها لإنسان أو يكريها لإنسان الأحسن نعم يعطيها لإنسان ما عنده أرض فيزرعها ويستفيد منها وهو يستغني عنها أو يجي أو يزرع أرض فيها زراعة ويستفيد منها. هذا تقريبا يعني بالخلاصة ما في هذا. والباب هذا يعني كبير جدا أتى به أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض. فكراء الأرض بما ينبت منها هذا ممنوع وكراء الأرض بدون يعني هذا بل يعني يعطي له هي مجانا فهذا أو فيكون النهي ما هو للتحريم إنما النهي للكراهة. وهذه الأحاديث تدل على ذلك. ومن هذه الأحاديث الذي نحن نقرأها قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير ابن رافع وهو عمه يعني رافع يكون عم لإيه الغير قال أتانا ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا يعني كان في فائدة ومصلحة لنا وما قال وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال رسول الله فهو حق أي شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وإن كان لكم مصلحة فإذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة تحصل لكم من الشيء الذي اتمرتم به ونهيت. فإذا هو هذا ما كان بنا رافقا يعني فيه رفق وفيه تسهيل فقلت وماذا قال رسول الله ما قال رسول الله فهو حق كل شيء يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. فقال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم الرسول سأل كيف تسألون بمحاقلكم يعني المحاقل والأرض المزروعة فقال نؤجرها يا رسول الله أو الأرض الذي لا يكون فيها على الربيع والأوسق أجرها يعني الربيع في إيه ربيع يعني الربيع معناه الطريق الذي إيه إلى الزرع مثلا يكون الزرع الماء كده يمشي ويكون الذي ينبت حول الماء هذا يكون إيه أو الأوسق والوسق 60 صاعا الوسق 60 يقول له مثلا تزرع هذه الأرض وما ينبت منها من البر أو من التمر أو من غير ذلك يعني فأكون لي الوسق أو الوسقين أو الثلاثة وسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا فهذا لا تفعلوا نهي. ايش هذا النهي مكروه يعني يعني يثبت منه انه فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها يعني اما ازرعها بنفسك انت واستفيد او اعطيها انسان يزرعها او امسكوها يعني لا تؤجر الارض فاذا واول تقدم لنا انه ايجار الارض فاذا النهي للتنزيه ما هو للتحريم. ومعلوم ان النهي لا ما ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول يعني قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون كراهه التنزيه فلاجل ذلك او امسكوها. وثم الرسول رغب في ان يعطيها مجانا بدون مقابل يعطيها مجانا يعطيها لانسان يزرعها ويستفيد منها ما دام هو مستغني عن هذه الارض على الربيع والأوسق هكذا في معظم النسخ الربيع هو الساقية ها الساقية معناه يقول له اللي ينبت في هذه الأرض لي أنا، والذي ينبت في الجهات البعيدة عن الماء لك أنت. فبعد ذلك هذا ما يطلع إلا كثير وهذا يطلع قليل، فيصير إيه ما في فائدة. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي له أرض اسم فيها الزراعة فيعطيها لإنسان ويزرعها ويستفيد منها بس. ها وهذا النهي ما هو على وجه التحريم، ومعلوم أن دائما النهي والأمر تارة يكون على النهي يكون يعني التحريم حرام، وتارة يكون مكروه، وتارة يكون كمان أقل من المكروه يعني يكون كراهة تنزيل لو فعله الإنسان ما عليه. وكذلك الأمر تارة يكون للوجوب، وتارة يكون للندب والاستحباب، وتارة يكون مثلا للزجر، وتارة يكون يعني للتعجيز، زي الله يقول في القرآن قل كونوا حجارة أو حديدا، معنى يعجزهم يعني انت تقول ما في بعث. طيب انت ليش ما في بعث؟ عشانك انسان يعني من لحم وعظم وهذا، فالله يقول لك بدل ما تصير يعني من هذا سير جبل، شوف الله يعيدك ولا ما يعيدك. هذا وهذا دائما الاوامر كده يعني. واي انسان يقول لا ان كل امر للوجوب وكل نهي للتحريم فيكون يعني معلوماته يعني ناقصه جدا، وهذا موجود كثير. مثلا ربنا لا تؤاخذنا، احنا ما ننهى الله بنشحد، ربنا لا هنا نسميها دعائيه، نسمي لا دعاء دائما. الامر اذا كان من الاعلى يسمى امر، من الادنى يسمى دعاء، وتاره يكون للنهي. ولذلك هنا قال له او امسكوها، فاذا يعني ازرعوها انتم يا اصحاب الارض، او ازرعوها اعطوها لانسان يزرعها، او امسكوها، واذا اجرها لانسان او اعطاها لانسان يكون هذا احسن. واذا اجرها لانسان كده قال عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه زهير، يعني ما ذكر عن عمه زهير، انما ذكر عن رافع ابن خديج. ورافع بن خديج من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم الانصار، الذي كان له بساتين وقرى كثيره في المدينه. ثم ذكر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج، كل الأحاديث هي عن رافع بن خديج، عن كراء الأرض، إيش حكم كراء الأرض؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، ولكن هنا النهي هذا يقتضي الكراء. نهى رسول الله صلى الله عن كراء الأرض، فقال فقلت بالذهب أو الورق، هل يجوز لكر الأرض بالذهب؟ جواب نعم. بالورق معنى الورق يعني الفضة، إيش الورق؟ فذهبوا أحدكم بورقكم، مو ورقكم، يعني حتى في القرآن ينتبه الإنسان يروح يقرأها ورقكم، لا فيصير ورقكم بكسر الراء. إيش هو الورق؟ الفضة. وكذلك بأشياء تانية، لو أعطاله بر أو دخن أو ذرة أو شعير أو أبسطة أو كتب أو أي شيء جائز، ما في. يكري الأرض بهذا، إنما يكريها بإيه؟ بما يخرج منها، هذا اللي ما فيه، لأنه لما يكريها بما يخرج منها قد يزرع وما يخرج شيء، بعد يصير باقي عليه حقوق في رقبته، فهذا تقريبا هو الذي نهى عنه. قال فلا بأس، يعني الرسول أجاز ذلك. وحدثنا كذلك إسحاق بن راهوي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج، برضو صحابي هو رافع بن خديج، عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المادينيات. والمادينيات قلنا معناه يكون الماء من هنا، البئر هنا، أو الآلة التي تخرج الماء، أو البئر أو النهر أو غير ذلك، ويكون هنا هذا الماء يمشي مسافة مثلا كيلوين أو ثلاث، فيقول له الذي يخرج من قريب الماء يعني مدة كيلو هذا ليه، اللي يطلع في هذا قريب من الماء فهذا يشرب كثير فيصير يطلع، ولا يكون بعيد بعد كيلوين ثلاثة يكون يعني الثمرة حقته إما ما تكون طيبة أو تكون قليل. ثم لما يزرع، ومعلوم أن الإنسان لما يرمي البذر في الأرض حوض يشوفه مليان، وحوض نصه، وحوض ثلثه، ولذلك أفرأيتم أنتم تزرعون أم نحن الزارع وتحرثون، أنتم تزرعون أم نحن الزارع، مين اللي يبتوا؟ الرب سبحانه وتعالى. لو كان المسألة بشطارة الإنسان كان يصير شيء ثاني، فيزرع هنا ما ينبت شيء وهناك يزرع ينبت شيء، فلذلك المسألة كلها إنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، فالأسباب أنتم تفعلوها كده، والأمر لله سبحانه. ولذلك المادينيات وإقبال الجداول يعني قريب من الماء، فهذا هو الذي نهى عنه رسول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، يهلك هذا البعيد هذا يكون قريب، وهذا القريب يكون، وقد يأتي ريح من الرياح في ليلة أو في نهار فيهلك الجميع، فيهلك هذا ويسلم هذا هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر، زجر بمعنى نهى ومنع. إيش الزجر؟ معنى النهي والمنع. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فأما شيء معلوم خصوصا إذا كان من الذهب والفضة ومن الورق وبأشياء ثانية فهذا جائز، ما في شيء يكر الأرض لهذه الأشياء فلا بأس. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج برضو الصحابي هو يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني بساتين وأراضي، حقلا بساتين وأراضي، يعني كان من أكثر معلوم المدينة بلاد الأنصار وفيها من النخيل حتى يومنا، حتى أن بعض الناس كان يقول أنه من التمر في 70 نوع في المدينة، الآن في يمكن 30 في شيء، والناس بطلوا الزراعة، أول كان الزراعة لها يعني قيمتها، الآن لا، فحتى هنا في المدينة يا يكون عنده أرض أو بستان فيه نخيل، نعم يمنع الماء عن النخيل فيموت النخيل، ثم بعد ذلك نعم يقدم يساوي أرض ويخططها ويبيع المخزن مثلا ب10,000 ريال حسن، أو هناك 10,000 كم خمسة نخلات ما فيها، فلذلك فعلوا هذا وأصبحت النخيل، وإلا كان المدينة إذا خرجت من هنا من باب المسجد هذا مزارع، يعني شيء قريب، يعني ما هو زمان يعني قبل مئات السنين، أنا شاهدنا هذا أبدا، فلأجل ذلك فزجر عنهم. فأما شيء معلوم ومضمون فلا بأس به، فإذا كان شيء معلوم بالذهب وبالفضة وبغير ذلك، وإذا كان بغير ذلك فيكون ما هو حرام إنما على. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد بن طلاز أنه سمع رأي قال كنا أكثر الأنصار، فقال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، نقول له انت نكري لك الارض والذي ينبت في هذا المكان لنا نحن، ويعرف الارض الصخر والارض اللي ما فالرسول نهاهم عن ذلك، ان لنا هذه ولهم هذه، فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهانا عن، اما يأجر ارضه بالورق وهذاك يزرعها فهذا ما فيه شيء، او يأجرها باي ثمن من الاثمان غير غير الذهب وغير الفضه فان ذلك جائز، يعني ما بس يروح يمكن يقول لا بس الذهب والفضه، أما إذا أجرها بأشياء تانية ما يجوز لا. وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حول الإسناد وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، لأن الرسول أن رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكر الأرض فنقول لنا هذه ولكم هذه، فإن هذه قد تنبت وهذه لا تنبت، وهذا شيء مشاهد، يعني في إنسان ليزرع يعني يجد إن أرضا تنبت كثير وأرض لا تنبت كثير، ولذلك مين الفاعل الحقيقي؟ هو الرب سبحانه وتعالى، إنما أمرنا بالأخذ بالأسباب، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني لابد من الأخذ بالأسباب، يأخذ الأسباب يجي له، والناس الذي يفسروا يعني أن الطير متوكل، الطير لو كان جلس في وكره لمات من الجوع، فالله ما تكفل الرزق للطير إلا بأن يخرج من من العش حقه صباحا، ولو قعد هناك بعد يومين يتبقى ميت، فلا بد يأخذ من الأسباب، وإذا أخذ من الأسباب فإن الله يرزقه. وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل وكذلك من الأنصار عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة، المزارعة معناه يقول له بما ينبت هذه الأرض أجرك هي وما يخرج منها لي الربع أو لي الثلث أو هذا، فهذا ممنوع. وأما يجي المزارع الذي سيأتي بعد ذلك في باب في كتاب بعد هذا الكتاب، يأتي إنسان يكون عنده بستان نعم أو عنده أرض فيقول له بستان، يقول له أنا أعطيك البذر نعم وإنت تزرع البذر وتسقي ولي أنا النص ولك النص أو لي الثلث وأنت لك الثلثان، أو يقول له مثلا أن البذر البذر عليه هو كمان على على الذي أجره، فهذا ما في شيء، وسيأتي في الباب إلا بعد هذا يبين. قال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله ابن معقل، يعني شيء عبد الله ابن معقل لكن إيه اللي قال له الشيخ يقوله بس. ها هنا قال عبد الله بن معقل يقول لا الثاني هذا ما قال عبد الله قال ابن معقل هو لكن الأمانة العلمية لأنه شيء انضبط في العلم مثل الحديث ما فيه بخلاف مثلا بعض الكتب العلمية الثانية التاريخ ما انضبط تمام بل ناس يساووا تاريخ في عهد أمير من الأمراء وفي عهد ملك من الملوك يساووا تاريخ يمدحوه ويثنوا عليه ويمجنوه بعدين لما يروح والتاريخ اللي يكتب بعده هو الذي التاريخ الصحيح وهذا لك كمان يكون إيه يكون ظلمة كمان يكره هذا الحكم يجيبوا يكذبوا عليه كما صار يعني بين الدولة العباسية والدولة الأموية وهكذا يعني فالتاريخ يعني ما لكن الشيء الذي انضبط الحديث أبدا صحيح البخاري صحيح مسلم أبي داود الترمذي النسائي هذه الكتب مضبوطة الموطأ ما فيها يعني أبدا لغرض من الأغراض أبدا إخلاف التاريخ أبدا فيه كذلك التفسير برضو في بعض أشياء ما هي مضبوطة يعني في التفسير في حكايات يعني ما يا بعض إسرائيليات موجود يعني في إسرائيليات أما الحديث ما في هذا أبدا ولأجل ذلك الرسول أوصى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين التاريخ فيه أبدا نجد التاريخ نجد بعض الأشياء يعني فيها زيادة وفيها نقصان وزيادة يحب مثلا كما فعلوا وحدثنا إسحاق أخبرنا يحيى بن حمار قال أخبرنا أبو عوان عن سليمان الشيبان عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله برضو ابن معقل فسألناه عن المزارع فقال زعم ثابت زعم معناه يعني أما كان وتحقق ذلك مو الزعم يعني الادعاء يعني زعم دائما يعني تقول زعم مطية الكذب واحد قالوا لكن هنا زعم بمعنى هو عنده علم وبين لنا انه ايه انه هذا ثابت ان رسول وهو صحابي والصحابة كلهم عدول ما في واحد يكذب او هذا ابدا نهى عن المزارع وامر بالمؤاجرة يعني المزارع كونه يقول له هذه الارض اجرك هي نعم والذي ينبت منها تعطيني الثلث هذا في نهي أما يأجرها له بالذهب أو بالفضة أو بأشياء ثانية أثمان فهذا ليس فيه وقال لا بأس بها المؤاجرة بالذهب وبالفضة وبأثمان أخرى فهذا جائز إنما بالربع بالثلث بالهذا أو بالمادنيات وهذا والربيع هذا ممنوع والأحسن في ذلك كله أن يعطيها مجانا له وهذا أحسن وهذا أفضل من وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهد قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع ابن خديج إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه وهو رافع بن خديج قال فانتهره يعني قال له إيش نروح لرافع بن خديج في ولد رافع بن خديج في عبد الله بن عباس هذا معنى بدل رافع ولد رافع بن خديج ليش نروح له عبد الله بن عباس صحابي وأجل منه وأعلم والرسول دعاه هذا معناه انتهره يعني ما في حاجة قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث فاسمع منه الحديث عن أبيه وهو ولد عن النبي قال فانتهر وقال إني والله لو أعلم أن رسول الله نهى عنه ما فعلت لو أعلم أن رسول الله نهى عن المؤاجرة ما فعلت ولكن حدثني من هو أعلم منه أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير لهم أن يأخذ عليها خرجا عبد الله بن عباس يعني معناه أنه يبيح لكن كونه يعطيها مجانا هذا أحسن فهذا يعني يفهم من الحديث أن كون الإنسان يكون عنده أرض ويعطيها لأخ أو صديق أو رجل مسلم نعم ويزرعها ويستفيد منها وهو يمكن ما يقدر يقوم بها أو عنده محلات أخرى فهذا تقريبا أحسن فإذا يكون النهي يعني نهي تنزيه ومعلوم النهي قد يكون حرام وقد يكون مكروه وقد يكون نهي تنزيه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما فهذا يعني فيصير تجمع الأحاديث ولذلك شوف الإمام مسلم دحين رتبها كيف دحين جاب الأشياء التي تبيح وأول جاب النهي فإذا النهي يكون إيه هذا يعني إما حرام بالربع بالثلث بالهذا وإما يكون مثلا مثل ذلك أنه هذا يعني نهي إيه للكراهة الأولاني وهذا النهي يكون إيه نهي تنزيه ومعلوم نهي التنزيه الإنسان لو فعل كثير أشياء يعني ينهى عنها الرسول ويفعلها هذا يأخذ عليها أجر معلوم وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر والمخابرة معناه يعني كراء الأرض بما يخرج منها، هذا يسمى المخابرة ويسمى الخبر ويسمى المزارعة، كل هذا تقريبا واحد لفظ ألفاظ مخابرة الخبر. قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة بأنك تكري الأرض حقك وما يخرج من الأرض يعني تأخذ منه الربع أو الثلث، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، يزعمون أنه، وقلنا يزعمون ليس بمعنى الزعم معنى يعني الادعاء، لا معناه يعني معلومات صحيحة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومعلوم أن ليس كل ما يقوله الرسول يعني يدركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فرافع بن خديج علم ذلك، الصحابة الآخرين لم يعلموا، كان عبد الله بن عمر كان يؤجر ذلك حتى لما علم ذلك امتنع، وهذا وفوق كل ذي علم عليم. والإنسان إذا ما بلغه الحديث وعمل يعني بغيره فإنه لا يعاقبه الله، لا يعاقبه الله على ذلك، لأنه يعني اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور. ولأجل ذلك تجد بين الأئمة خلافات في بعض المسائل العلمية، لكن في الأصول ما في، يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة يعني في الأصول، يعني واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول أركان الإسلام سبعة، واحد يقول فرض الله ست صلوات، واحد يقول هذا ما في، لكن في واحد يقول مثلا الوتر سنة مؤكد، واحد يقول واجب. ليش واجب؟ عشان ايه؟ ان بعض الائمة يروا ان الواجب يعني ما ثبت بالسنة، والفرض ما وجب ما ثبت بالقرآن. الاخرين يقولوا لا، ما في فرق بين الواجب والسنة والفرض. هذا هو يعني اصطلاحات علمية، يعني الأصول العلمية في هذا هو الذي يحصل بينهم اختلاف. وأما في الأصول الفرعية ما في أبدا يعني أبدا بين الأئمة ولا غيرهم أبدا. وإذا حصل ذلك يرجع إلى الكتاب والسنة يظهر لهم خلاص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنت. والآية التي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما خلاص. هذا إيه المحك الذي إيه يرجع إليه في إيه في النصوص. نهى عن المخابرة فقال أي عمرو، أي عمرو يعني أي حرف الندى هذا، وحروف الندى معروفة الياء والهمزة وأي وهيا هذا، فأي واحد يبغى ينادي يقول عمرو، أهيا خالد، يا محمد، يا بكر، فهذه يعني الآية. فأخبرني أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، يعني لم ينهى عنه نهي تحريم، هذا عشان تجمع الأحاديث. أول قال نهى، يعني يقول لم ينهى، فإذا النهي هذا كان اللي كره. إنما قال يمنح أحدكم أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليها خرجا. فإذا عنده أرض وما يقدر لا يزرعها ولا يعطيها لإنسان يزرعها ويستفيد منها، لأنه أرضه قاعدة ما تضر. ثم الأرض يعني إذا خدمت تصير طيبة، مثلا أرضه دحين راح زرعها إنسان 3 سنوات ثم ردها له، إذا كانت أول تنبت 20% تصير تنبت دحين 40 لأن صار الزراعة وصارت هذا، ولكن لا تصير مرة يعني كبير سنين طويلة. قال لي رجل يعني اشتغل بالفلاحة هنا في المدينة زمان وتوفي رحمه الله تعالى، كان المدينة فيها العنب بكثرة هائلة يعني ورخيص ذاك الوقت، ما في غلاء، أرض المدينة الآن ما تنبت القريبة من المدينة هنا العنب. ليه؟ لأنه يقول صارت عجوز، مثلا يزرع فيها بعض الأراضي من عهد الرسول إلى الآن، ما تصير ذي الأراضي اللي البكر اللي توها صلحت وزرعت وجات المياه الكثيرة، قال صارت عجوز ما في عنب الآن في المدينة، فراحوا هنا حول المدينة وزرعوا صار أحسن من حق الشام. العنب الموجود في طرف المدينة هنا في الجهة الشمالية يعني في الجهة الشرقية أحسن من عنب الشام ومن عنب مصر ومن عنب كذلك أوروبا، شيء مشاهد يعني. ويكفي ذلك أن صندوق يباع ب5 ريال في 4 كيلو أو 5 كيلو، نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. فلذلك كونه يعني يمنحها إنسان هذا رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، بدل ما يأجرها يرغب. وإذا أجرها نعم بذهب وبفضة وبغير ذلك أو بأثمان فهذا تقريبا يكون إيه يعني مكروه كراهة يعني كراهة التنزيه. فيصير الأحاديث إن جمع بعضها إنما يمنع قال إنما قال يمنح أحدكم أخاه ها والمراد أخاه أخاه المسلم أو أخاه يعني خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ها ففهم من ذلك أن أجر والله أعلم ها. وكذلك برضو الأحاديث في كلها في هذا الموضوع. حدثنا أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا الليث عن ابن جريج وحدثنا علي بن حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار. شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث ابن الحجاج كلهم عن علي بن عمرو بن دينار. وهذا تقريبا عمرو بن دينار يعني عاش في الإسلام في الجاهلية ثم عاش في الإسلام مدة طويلة يعني أدرك بعض التابعين عن طاووس عن ابن عباس أو أدرك نحو حديثهم نحو حديث إيه ما تقدم لنا أن الرسول رغب في إيه بدل ما يؤجر الأرض نعم يمنح لإنسان من إخوانه ومن أصدقائه وذلك الأخ يستفيد ثم بعد ذلك بعد مدة يرد له أرضه فأرضه هذه يستفاد منها ويكون فيها مصلحة أكثر من ذلك ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا إنما كل واحد يروي ما قاله الشيخ له. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أننا قال لأن يمنح أحدكم أخاه برضو الحديث هو يعني يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا يعني كذا وكذا إيه درهما أو كذا وكذا نعم نعم زرعا أو أنا هذه شيء معلوم. قال قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة والمحاقلة والمزارعة والحقل ألفاظ يعني مختلفة والمعنى واحد. فالرسول نهى عن المحاقلة. إيش المحاقلة؟ هو أن يكري الأرض أو هذا بما ينبت منها بالثلث وبالربع هذا ما يصح. أما يأجرها نعم بالذهب وبالفضة وبغير ذلك من الأثمان هذاك هو يأخذ الأثمان ويستفيد منها وهذاك يزرع فهذا ليس فيه أي شيء وأن ذلك جائز. وأن النهي الذي تقدم لنا نهى رسول الله عن كراء الأرض هذا النهي نهي كراهة والذي أباح وهذا يعني كراهة التنزيه. فإذا يعني ينتقل من الكراهة إلى كراهة التنزيه بدل ما يأجرها نعم يعطيها لإنسان من إخوانه. ومعلوم أن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون يعني للندب والاستحباب وقد يكون لغير ذلك. وكذلك النهي كذلك قد يكون حرام ولا مثلا ولا تقف ما ليس لك بعلم السمع والبصر والفؤاد ولا تقتل أولادكم خشية هذا حرام. يجي مرات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واحد دخل المسجد وجلس ما نقدر نقول فعلت حراما لأنه لو قلنا فعل حرام يصير بعدين تحية المسجد يصير إيه واجبة وهذا ما يصير فلأجل ذلك يكون إيه خالف وخسر يعني يعني خسر. لو صلى ركعتين حصل له أجر ما صلى ركعتين ما حصل الأجر ولأجل ذلك حتى في أوقات النهي بعض العلماء يرى أنه ما يصلي بعد العصر أبدا ولا يصلي بعد الصبح علماء يقول لا صلاة ذات السبب كلامهم سليم يعني كلام يقول هذا يعني واحد يكون جالس في المسجد بعد العصر يقوم يصلي هذا ما يجوز باتفاق يعني. لكن رجل دخل المسجد فإذا صلى ما نقول ليه صليت يعني لأنه إيه صلاة ذات السبب. وإذا جلس كمان ما يقول ليه لأن المسألة صار فيها إيه خلاف فرعي فبعض الأئمة يرى أنه ما يصلي أبدا كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي والإمام أحمد يروي أنه يصلي ما في شيء ليه لأن صلاة السبب وهذا موجود يعني كثير في الأحاديث. مثل ذلك مثلا الرسول قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار شاء من ليل أو نهار يفهم من إيه بعد العصر وبعد. ومع ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم إذا طاف بعد العصر وبعد الصبح ما يصلي يقدم النهي. صحابة آخرين يخالفوا في هذا فهذه المسائل الفرعية يعني لا تحدث بين المسلمين يعني شغب ولا شيء. واحد قام يصلي بعد دخل المسجد يصلي يقول له لا اجلس صلى وخليه جلس كمان ما نقول له لا تعال انت قوم وفي احاديث يعني على كل حال فالمسألة الفرعية لا يعني تحدث مسائل. وفي أحاديث مثلا الرسول نهى عن إيه؟ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون وسط السماء، هذا غير النهي إلا بعد العصر وبعد الصبح. وحتى دفن الميت في ذلك الوقت ممنوع، يعني جاء في أحاديث كده. فإذا المسائل مثل هذه لا تحدث بين المسلمين شيء، ولذلك نحى أخاه خير له. ثم ذكر يعني نقدر ولو حديث من كتاب المزارعة، كتاب المساقات والمزارعة. كتاب المساقات والمزارعة قلنا كتاب معناه يعني مصدر، هو أصل كتب يكتب كتابا، ولكن ليس المراد به المصدر، إنما المراد به اسم المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في المساقة والمزارعة، تجعل في مكان واحد ويجعل عليها كتاب، لأنه هذا الكتاب يعني خرج من كتاب إيه؟ البيوع. كتاب المساقة والمزارعة يعني مكتوب تجمع فيه الأحاديث في المساقة. إيش المساقة؟ إنسان يعني يكون في عنده أرض وفي عنده بستان، فهذا الشخص يسقيها له ويخدمها، وما ينبت من النبات من التمر أو من الدخن أو من الذرة يكون له نصف الغلة ولهذا نصف الثمرة، فهذا. والمزارعة يطيل البذر، يطيل إيه؟ البذر، يزرع وهو يخدم. وهذا وقصته قصة خيبر، الرسول لما غزا خيبر وانتصر على أهل خيبر وكانوا يهود، الرسول تركهم يزرعوا ويخدموا، وللرسول نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة. الرسول ماذا إذا غلق جاء وقت هذا يروح يأخذ هو وأصحابه يأخذوا، وهذا يسمى المزارعة، وثبتت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والمزارعة إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. معلوم أن أهل خيبر كانوا اليهود في المدينة، ثم أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، نعم في يعني بنو أولا بنو قينقاع، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة، كانت ثلاثة قبائل في المدينة كلهم يهود. فلما ظهر منهم الخيانة الرسول أول بنو قينقاع يعني في أقل من سنتين، ثم بعد ذلك بنو النضير، ثم وراح بعضهم إلى خيبر، وبعضهم راح إلى العلا الذي وبعضهم أظن راح إلى الشام. فبعد ذلك الرسول في عام 7 غزا خيبر بعدما عاد من إيه؟ من صلح الحديبية. وأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد بالفتحنا فتح خيبر، وبعد ذلك يا فتح مكة. فجراهم، ثم بعد ذلك حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فتح خيبر عنوة. والصحيح أن خيبر فتحت عنوة ما هو صلح، ولكن بعض العلماء يقول لا، أن قسم منها فتح عنوة وقسم منها صلحا وقسم منها هم أخلوها، لما شافوا الخوف خرجوا من بلده كما يحصل الناس، فيصير اجتمع فيها هذا، فصارت ملكا لمين؟ للرسول ولأصحابه. كان يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم زي واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا. وكذلك مكة صحيح أنها فتحت عنوة، يعني في بعض العلماء يحاول أنه لا، أن مكة فتحت صلحا، والصحيح لا، لأن الرسول قاتل فيها، فلو فتحت ما يقاتل فيها. ولأجل ذلك زي ما قلنا المسائل العلمية اللي مثل هذه إذا أراد الإنسان الصواب يقدر يجده. بعض العلماء يقول لا، فتحت صلحا، كان فتح الصلح ليش الرسول قاتلوا وقتل الرجال وهم قتلوا يعني ناس، فلأجل ذلك هذا هو أصح الأقوال. وكذلك خيبر فتحت يعني جزء منها صلحا واسمها عنوة. وثم بعد ذلك الرسول قال للرسول أنت إيش؟ أنت أجلس في المدينة، ولما نيجي وقت الجزاء تعال خذ نصف الثمرة خلاص نخدمك. ثم الرسول ما أقرهم دائما، قال لهم أقركم ما يعني المدة التي يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدها الرب سبحانه وتعالى، فأقرهم. ثم بعد ذلك عمر في خلافته أخرجهم من خيبر، وقال له لأنه جاءت أحاديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وأجلاهم من غير راحوا إلى الشام وخرج من جزيرة العرب إلى غير ذلك. وسيأتي هذه الأبحاث في في هذا الباب. قال وهو قطان عن أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الشطر معناه النصف، هم يخدموا يسقوا النخيل ويسقوا الزرع وعليهم البذر وعليهم خدمة البلاد، كل ما يحتاج في الزرع هم يخدمون. وبعد ذلك للرسول نصف الثمرة، ولذلك الرسول بعد ذلك وزع على أصحابه، فبعضها صار وقف وبعضها كذا، ثم بعد ذلك هذا. وكذلك قال حدثنا علي بن حجر السعدي، وفي رواية حدثنا علي وهم مسر، أخبرنا عبد الله عن نافع علي بن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسخ، 80 وسخا من تمر و20 وسخا من شعير، لأنه ذاك الوقت ما في بر، البر ما صار يجي في المدينة هنا إلا بعد فتح الشام، يعني الناس يأكل الشعير يطحنوه ويعملوا الخبز، أما البر هذا يمكن كدواء، ما في يعني في المدينة ما كان فيه. ثم بعد ذلك يعني لما فتحت الشام صار، حتى جاء معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة وخطب الناس في هذا المسجد وقال أرى نصف صاع نعم من السمراء يكفي عن صاع، فالصحابة مرضوا قالوا لا نحن ما نخرج في زكاة الفطر إلا صاعا، لأن الرسول قال زكاة الفطر صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير، أو ما نقبل كلامك يا معاوية كده. ونقرأ الشيء الذي قاله يعني الإمام النووي هنا في هذا الحديثين قبل ما يكون، أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية اعتمروها من أموالهم، يعني إيه الخدمة يكون من أموالك، تحتاج زرع يحتاج مثلا شيء انكسر أو هذا، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. في هذه الأحاديث جواز المساقات، وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة لا يجوز. وتأول هذه الحديث على أن خيبر فتحت عنوة، ويصير هذا يعني هم عبيد للرسول صلى الله عليه وسلم وملكا للرسول، وكانوا أهل عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. ومعلوم أن الإنسان إذا يعني البلاد الكافرة أو المشركون إذا انتصر عليهم المسلمون له أن يرقهم وله أن يمنحهم، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، وإلا أهل مكة لما فتح الرسول مكة عنوة لو أرقهم كلهم أو قتل جميع الرجال البالغين كان أخذوا حقهم، جائز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل جميع الرجال البالغين، لأنهم ماذا فعلوا مع رسوله 13 سنة، آذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى هجوا، ثم بعد ذلك الرسول انتصر عليهم، لكن هم لما رأوا كده ظلهم الرسول ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، الرسول أعتقهم لوجه الله، وإلا لو كان الرجال البالغين دول قتلهم والنساء كلهم جعلهم عبيد، هذا كان أخذوا حقه ما في، ولذلك يقول الله تعالى فإذا أخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار، يعني لا يلزم من ذلك أن إذا قتلوا الكفار أنهم يرقوا، وهل الرق هذا يكون في جميع الكفار المقاتلين؟ نعم، بعضهم قال لا بس ما يكون إلا في يعني في اليهود وفي النصارى، أما العرب لا يرقون، والصحيح أنهم يرقون لأن الرسول قاتل بني المصطلق وبني المصطلق ناس عرب ومع ذلك أرقهم، ولذلك هو هذا الصحيح، ولا يجوز تأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتح وكان أهله عبيدا لرسول الله، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. احتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقول صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله، يقركم بعد ذلك عمر أجلهم، وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا، قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله وبعضها صلحا وبعضها عنوة، قال وهذا أصح الأقوال، يعني فيها الثلاثة شيء عنوة وشيء صلحا وشيء هم خرجوا من بلادهم وتركوا قولها، وهي رواية مالك ومن تعبه به، قال ابن عيينة في كل قول وفي كل قول أثر مروي، وفي رواية لمسلم أن رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها الله لله ولرسوله وللمسلمين، وهذا يدل من قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صلحوا على كون الأرض للمسلمين والله أعلم. واختلفوا فيما تجوز عليه المساقات من الأشجار، يعني إيش يجوزها؟ فقال داود تجوز على النخل خاصة، وهذا جمود من داود، داود الظاهري عالم ولكن عنده جمود كثير في مثلا وقفها الرسول كان ايش اللي في خيبر؟ نخيل. قال خلاص اذا في العنب ما يصح، في البر ما يصح شويه. ها فليش؟ لانه والصحيح انه كل ايه كل شيء من الثمر من ما يزرع في هذا. فقال داود تجوز على النخل، وقال الشافعي على النخل والعنب خاصة، وقال مالك تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي. وأما داود فرآه رخصة فلم يتعد فيه المنصوص، وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب، في معظم الأبواب. أما مالك فذهب لجواز الحاجة، ذهب لزواج الحاجة والمصلحة كده ذهب. وهذا يشمل جميع الجميع، فيقاس عليه بشطر ما يخرج منها فيه أن الجزء المساق عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من المساقات المزارع، وإن كانت المزارع عندهم لا تجوز منفردة فتجوز طبعا للمساقات. مزارع لا بد إنه إذا كان يساوي مزارع وما يسقيها ما يصير فائدة على النخل وزارع زراعة الأرض كما جرى في خيبر. وقال مالك لا يجوز لا تجوز المزارع إلا منفردة، ولا طبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر المزارع والمساقات فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما. وهذه أحاديث يعني ترد على الإمام أبو حنيفة، والسبب إنه الأحاديث هي الذي المرجع، فإذا حصل خلاف بين الأئمة ويقول ما تصح نرجع الأحاديث، الرسول ساق أهل خيبر فتصير الأحاديث، وهو نحن نحمل محمل حسن أن هذه الأحاديث ما بلغت خلاص. الإمام أبو حنيفة لم تبلغ، لأنه ما في واحد إمام وخصوصا هو الإمام أبو حنيفة كان في العراق، والحديث فين كان في الأول في عهد الصحابة كان في الحجاز أكثر من هو، بعد ذلك انتقل بعد ذلك في عصر اللي بعدهم جو أحمد محمد انتقل العلم كله صار في العراق خلاص بعدين انتقل كمان علم الحديث من العراق نعم إلى الشام بعد ما كان أخيرا دحين قبل سنوات يعني قبل تقريبا راح علم الحديث تقريبا في باكستان في الهند يعني بعدين انتقل إلى اليمن، يمكن دحين يعني المملكة أظن أحسن من غيره يعني في الحديث الآن في العصر الموجود، يمكن المملكة العربية السعودية طلبة العلم المحدثين يمكن أكثر من إيه من غيرهم يعني في مصر نعم يعني العلوم الثانية جيدين الأزهريين، لكن علم الحديث تقريبا ما هم على ما ينبغي أبدا وهذا هو العلم دائما يروح من مكان إلى مكان، وهذا شيء مشاهد يعني أبدا. كان في الحجاز ولذلك الزهري شيخ المحدثين في الحجاز، جميع المحدثين من شيخهم الزهري محمد بعد ذلك راح للعراق، صار هناك الأئمة الكبار دول أحمد بن حنبل والشافعي والدنيا دول وهذول سفيان والأمة، بعدين انتقل مصر، بعدين انتقل مثلا إلى الهند وقت ما في يعني ما في باكستان كلها دولة واحد، وصاروا علماء يعني أحاديث يعني أبدا شرحوا يعني سنن أبي داود والترمذي هذول كلهم تقريبا صديق خان وغير غير. بعدين اليمن جاء الشوكاني والصنعاني وفي ناس ممكن نحن ما نعرفهم بعد ذلك، وهكذا يعني العلم ينتقل من مكان إلى مكان، وهذا تقريبا يعني الذي يفهم من إيه من هذه الأحاديث. فأقر وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، والأربع الأخماس للصحابة الذين فتحوا وكانوا هذا أنا. وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمروها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها والأحاديث كلها تقريبا موعد. وحدثنا ابن رافع وإسحاق المنصور واللفظ له لابن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. ليه؟ لأنه سمع أنه عن رسول الله حديث أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ومعلوم خيبر قريب بيننا وبين أظن 150 كيلو أو أكثر، فأجلاهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله والمسلمين، فأراد إخراج، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، ثم بعد ذلك أخرجوه من جزيرة العرب مرة واحدة. وهذا هو تقريبا المساقات السهمان، وهذا يدل على فتحة عنوة، وكان السهمان كانت للغانمين. وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يدفعه إلى مستحقه، وهم خمسة الأصناف. أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. هذول الرسول وزعها، والباقي الأربعة الأقسام للجيش. للفارس ثلاثة أسهم، وللماشي على رجلي أو راكب بعير أو هذا له سهم واحد. يكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.